كل شيء يا صديقي الجميل له حدود، والشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. لذلك عشان ما تأذي نفسك قل لا لا لا لا لا لا، قل لا لا لا لا لا لا، فلا لا لا قل لا. وأخيرا ركز على كلمة لا. في واحدة اسمها ميوريل تشتغل في شركة كبيرة للتكنولوجيا وصاحبة منصب إداري، كانت تهتم بكل شيء في الشركة وكل شيء كان يكون محطوط على راسها مثل ما نقول، وكانت تتطوع وتشتغل في أشياء في تخصصها، وعادي أنها تكون آخر واحدة تطلع من الدوام. يعني باختصار وقتها يروح كامل أو أغلبه لخدمة الناس مو خدمة نفسها. هوسها كان بسبب أنه في مرحلة من مراحل حياتها عاشت مرحلة البطالة أو العطالة لمدة 22 شهر، أي قرابة السنتين إلا شهرين. لذلك تحاول تخلي لها رصيد عالي وتبغى كل شخص يركز عليها. وظيفتها كانت عبارة عن اقتراح بعض التصاميم لبعض عبوات المنتجات، يعني الباكيجينج والتغليف وكذا، وكانت تؤمن أن الأقل هو الأكثر، بمعنى أنه ما كان له داعي أن نبالغ في تصميم المنتج. بس اللي كان يصير أن الإدارة تطلب العكس تماما، فكانت بالضرورة تسمع كلامهم عشان ما تنطرد. وفي آخر منتج هي صممته واللي كان بالتأكيد بناء على رأي وطلب الإدارة، فشل المنتج. لذلك قررت الإدارة أنها تسرح بعض الموظفين وكانت هي في رأس القائمة. اللي صار مع ميوريل يا صديقي الجميل مو شغلها اللي كان هو السبب في فصلها أبدا، ولكن سبب تركيزها الدائم في إرضاء الآخرين ومحاولة كسب ود الآخرين دائما ما نفعها بشيء في النهاية. ففكرة أنك ترضي الناس حلوة، بس كل شيء يا صديقي الجميل له حدود، والشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. لذلك في كتاب توقف عن إرضاء الآخرين للكاتب باتريك كينغ ناقش أسباب هذا السلوك، نتائجه وكيف ممكن نتخطاه، وناقش كذلك عن كيف نغير معتقداتنا اللي هي دائما تكون السبب في اهتمامنا الزائد في إرضاء الآخرين، وليش لازم نحط حدود يا صديقي الجميل. وأخيرا ركز على كلمة لا وكيف ممكن نستخدمها بالشكل الصحيح. فأهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بو كافين مع كتاب جديد وحلقة جديدة. جهز لك كوب قهوة عليه الكلام واشترك في القناة وفعل الجرس، وخلنا نناقش هذه الأسباب ونتوقف عن إرضاء الآخرين ونبدأ في إرضاء أنفسنا. بالمناسبة يا صديقي الجميل، ترى ممكن نكون احنا دائما نسعى لإرضاء الآخرين من دون ما نشعر، لكن ما عمرنا تقريبا فكرنا عن المعنى الحقيقي خلف إرضاء الآخرين. وطبعا أبغاك تركز على فرق مهم جدا بين أنك تكون إنسان لطيف وودود بين الناس وبين أنك تحاول إرضاء الآخرين. الفرق شاسع. شوف، أنت بطبيعة الحال غالبا حتكون ودود ولطيف مع الناس، أوكي؟ ولكن الفرق في ليش أنت تكون ودود ولطيف مع الناس، وغالبا راح تعرف جواب هذا السؤال من خلال مشاعرك. يعني إذا كانت مشاعرك على سبيل المثال عبارة عن انعدام أمان أو خوف، ستبحث عن القبول دائما، لذلك تحاول تكسب ود الناس بهذه الطريقة. وغالبا يكون هذا الشعور أو مسببات هذا الشعور اللي أنت تشعر فيه من مواقف حصلت لك في الماضي، بأنك مثلا تكون إنسان غير مقبول في مكان معين، سواء غير مقبول عند بعض الأصدقاء، غير مقبول في العمل، غير مقبول قد تكون مثلا في العائلة أو في أي مكان أو جهة ممكن تخطر على بالك. فهذا ولد عندك يا صديقي الجميل شعور عدم الثقة أو عدم القبول، فتصير أنت في المستقبل تبحث عن هذا القبول، وطبعا مثل ما قلنا بمحاولة إرضاء الآخرين. فممكن يطري في بالك سؤال أنه والله أوكي بتفق معاك يا ناصر، حصلت لي مواقف لما كنت طفل أثرت على أفعالي اليوم، كيف ممكن أعدل أو أتخطى تلك المواقف؟ تقدر تتخطاها يا صديقي الجميل بمجرد أن تدرك وتستوعب أنك أعطيت فرصة لكثير من الأشخاص أن يستغلونك، يتحكمون فيك، يتحكمون بتصرفاتك. قد يكونون يتحكمون فيك بنوايا يعني مش سيئة، ولكن في النهاية هم يتحكمون فيك ويستغلونك لأنهم شافوا فيك شخص يحاول إرضائهم. لكن تدري شو الحقيقة المرة؟ أنك عشان ترضيهم غالباً حتتعب وتتعب وتتعب كثير، والمصيبة الأكبر أنك لن تصل إلى إرضائهم. وهذا مثل ما صار في القصة اللي حكيتها لك بالضبط. كانت دائماً تحاول إرضاء شركتها وإدارتها، وفي النهاية أول من طرد من تلك الشركة كانت هي مع كامل الأسف. لذلك يا صديقي الجميل، لازم نعرف كيف نحقق التوازن بين إرضاء الآخرين وإرضاء أنفسنا. خلنا ندخل في الجذور وفي الأسباب بالتفصيل عشان نقتلع المشكلة من جذورها. هل حصل معك مرة انك تكون واقف في طابور طويل ويجي شخص وما يبغى ينتظر من اول الطابور فيقطع عليك الصف وكأنك ما انت موجود على الإطلاق؟ انت عارف ان هذا الفعل غير صحيح، والمفروض انه يبدأ من نهاية الطابور. ففكرة انك تتكلم معاه بصوت عالي وتقول له لو سمحت هذا طابور ولازم تلتزم بالنظام راح تسبب لك توتر في الداخل، لدرجة انك ممكن تحس ان حلقك ينشف احيانا ويجيك عوار بسيط في البطن، موقف محرج وتبغى تتجنبه قدر المستطاع. فلذلك تجبر نفسك انك تقول تدري عديها يعني، وبعد ما تقرر جوا نفسك انه خلاص خلي الموقف يعدي راح تلقى نفسك ارتحت قليلا، بالرغم من ان الموقف مزعج لكن شعور التوتر والقلق هذا، وانه خلاص سلمت الموقف. ان سبق ومريت بموقف مشابه لهذا يا صديقي الجميل تصرفت نفس هذا التصرف، فانت غالبا عندك ضعف في التعبير عن نفسك، وانك غالبا تحاول ارضاء الاخرين. او ممكن تحس بنفس الاحاسيس هذه لما تتجنب انك ترفض طلب احد، او يكون عندك فكره مضاده لفكره معينه وترفض التعبير عن رايك. اسباب كثيره وتفاصيل صغيره تزعجنا بدون ما نركز فيها. يعني خلنا نشوف وش اللي صار مع جاكي. جاكي كانت أكبر خواتها، ومن يوم ما كانت صغيرة كانت دائما تقع المسؤولية على عاتقها، دائما تشعر باللي يحتاجونه خواتها، ودائما تكون الداعمة لهم وتلبي رغباتهم. هذا الأسلوب كبر معها يا صديقي الجميل، لا وانتشر في كل جوانب حياتها، في الجامعة، في العمل، وفي علاقاتها مع كل شخص هي تعرفه. ما كانت تلقى وقت تنتج لنفسها هي، والمصيبة أنها كانت تتباهى بذلك، تتفاخر. المهم يوم وصل عمرها 45 سنة وأصبحت أم لطفلين، وكانت إلى ذاك الوقت تتبع نفس الأسلوب، كانت تشعر بالذنب إذا راحت تسوي رياضة، وتشعر بالذنب إذا راحت تسوي فحوصات طبية. ممكن تستغرب ليش تشعر بالذنب؟ تخيل يا صديقي الجميل، لأنها أعطت وقت لنفسها، ومع مرور الوقت بدت تتعب وبدت تتراكم عليها وتنهال عليها المشاكل الصحية. مشكلة جاكي يا صديقي الجميل ممكن نختصرها بأربع نقاط. أول مشكلة أنه كان عندها اعتقاد خاطئ أن خدمة الآخرين هذا يعتبر شيء طبيعي، وأن خدمة نفسها تأتي مؤخراً. المشكلة الثانية أنها كانت تعاني من عدم تقدير الذات، أو من ضعف تقدير الذات، وأنه كل ما طلب منها شخص شيء تقول له نعم عشان تشعر بالقبول. المشكلة الثالثة أنها كانت تربط سلوك خدمة الآخرين باللطف والطيبة، وإنها إذا قالت لا فهذا يعني أنها قاسية. والمشكلة الرابعة أنها دائما تهرب من المواجهات، مثل ما صار في مثال الطابور اللي كلمتك عليه. أنا أشوف أن الفكرة يا صديقي الجميل دائما تحوم حول المعتقدات، فلما نقدر نغير معتقداتنا بنقدر نغير شيء فينا في النهاية. وطبعا هذا لا يلغي أبدا فكرة أن تغيير المعتقدات صعبة جدا، بل تحتاج وقت طويل. يعني قناعات انشأت معك منذ الطفولة حتغيرها في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا أسبوعين؟ لكن يا صديقي الجميل في حلول كثيرة طبعا، وفي طرق ممكن تستخدمها توصلك في النهاية لتغيير القناعات. منها مثلا نظرية مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، واللي تفترض أنك تكون قادر على تغيير سلوكك من خلال تغيير معتقداتك وطريقة تفكيرك من الأساس. هذا العلاج عنده طريقة استراتيجية اسمها باللسان الإنجليزي The Blue Model، أي بمعنى النموذج الأزرق. وكلمة Blue اللي في البداية كل حرف فيها يدل على كلمة، فالحرف الأول حرف البي ويمثل كلمة Blaming، أي يعني اللوم، وهي أنك تفرق بين اللوم وتحمل المسؤولية. ففكرة أنك تتحمل المسؤولية هذا أمر جدا جميل، ولكنك تلوم نفسك على عدم تحمل المسؤولية هذا المقصود بكلمة Blaming. باتريك ركز على طريقتين تقدر تتخلص منها من شعور اللوم. قال لك أولا أعطي الأولوية لجسدك، يعني لما تنجز مسؤولياتك وتساعد غيرك راح تمرض نفسك لدرجة أنك ستصل إلى مرحلة ستفقد القدرة على النوم. لذلك عشان ما تأذي نفسك لازم تعرف أن لجسدك عليك حق، وأنك تضع الاهتمام بصحتك في المقام الأول. ارفض مطالب غيرك إذا كانت تعترض مع جدول نومك أو تتعارض مع روتينك الرياضي أو أي شيء ممكن يعترض مع حاجة مهمة تعمل في حساب صحتك. قل لا، صحتي تأتي أولاً. الحاجة الثانية، حدد أولوياتك أولاً، وخصوصاً أننا قاعدين نعيش في زمن فيه كثير من الأشياء اللي ممكن تطرأ عليك بشكل مفاجئ خلال اليوم وكل يوم، فلازم تحدد لك أولويات معينة. على سبيل المثال ممكن تقول النوم والأكل والنادي أولويات تأتي هي في المقام الأول، ومن بعد كذا أنفذ أي شيء من مسؤولياتي، ولا تخرق هذه القاعدة أبداً. كذلك حافظ على صحتك الذهنية، إذا أحد أوكلك مسؤولية معينة قد تخليك تشعر بالتوتر والقلق، لا، قل لا، راحة بالي تأتي أهم. الحرف الثاني من كلمة بلو L، وتعني looking، يعني البحث عن جوانب معينة. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندك عرض تقديمي في الجامعة، وبعد ما انتهيت من تأدية هذا العرض التقديمي طلب الدكتور من الطلاب أنهم يقيمونك، وكلهم أجمع أن عرضك التقديمي جيد إلا شخص واحد قال لا وأعطاك تعليق سلبي. أنت وين بتركز ومن أي تعليق راح تتأثر؟ من التعليقات الإيجابية ولا من التعليق الواحد السلبي؟ ومو شرط هو يكون تعليق واحد، ولكنها تعليقات أقل بكثير من التعليقات الإيجابية، فطريقة تركيزك راح تحدد فيك نتائج كثيرة. أو مثلا لما يجيك صديق عزيز ويطلب منك شغلة وتقول له لا، وتجي لك فكرة في عقلك أنك ممكن تكون آذيت مشاعر هذا الصديق بأنك رفضت طلبه، والمشكلة كذلك في عقلك أنه ما راح يركز على الجانب الإيجابي من قولك لا. يعني أنت ممكن تقول لصديقك لا، والسبب وراء ذلك أنك تبدي أولوياتك، فلا، عقلك راح يقول لك ليش زعلته، ليش قلت له لا، بيركز على التعليق السلبي الواحد وينسى التعليقات الإيجابية الباقية. الحرف الثالث حرف اليو، وتعني unhappy guessing، التوقعات السيئة، وهي أنك دائما تتوقع الأسوأ بالرغم من أنك حتما تجهل النتائج المستقبلية. يعني أنت ما تدري شو ممكن يصير في المستقبل، لكنك لا، احتياطا تحط في بالك الجوانب السلبية وأنه ممكن ينتهي الموضوع بشكل جدا سلبي. الحرف الرابع حرف الإي، وتعني exaggeratedly negative thoughts، الأفكار السلبية المبالغ فيها، وهي أنك تقنع نفسك دائما أن كل شيء في هذه الحياة سلبي، الناس سلبيين، الدوام سلبي، المشاريع سلبية، السوشيال ميديا سلبية، الألعاب سلبية، كل شيء حولك تشكله بصورة جدا سلبية، وأنه حياتي تعيسة وما عندي حظ وكل شيء أنا أخطط له يفشل، وهذا التفكير السلبي اللي انتم عارفينه. وهذا قد يوصلك لحالة انك دائما تسعى لإرضاء الآخرين، لانك ترى انه إرضاء الآخرين انفع من إرضاء نفسك، لانه في النهاية كل شيء بالنسبة لك سلبي. طيب كيف ممكن نتخلص ونتغلب على هذه المشاكل الأربعة؟ يحدث هذا يا صديقي العسل من خلال علاج اسمه العلاج بالتعرض، يعني انك تتعمد تحط نفسك في المواقف اللي انت تخاف منها. تخاف تواجه مديرك؟ واجه مديرك. تخاف تقول لا لصديق؟ قل لا لصديق، وبد أولوياتك أول. ومن خلال ممارسة هذا العلاج وانك دائما تحط نفسك في المواقف اللي توترك وتواجهها، راح تبدأ تتعود عليها ويصير عندك مناعة، وتصير في التعود أنك دائما تبدي نفسك على الآخرين. وهذا ينطبق على أشياء كثيرة مثل الرهاب الاجتماعي، الخوف من المرتفعات، الخوف من الكائنات الحية مثل الحيوانات، من المصاعد وغيرها أشياء كثيرة. وكذلك تنطبق هذه الفكرة لخوفك من عدم إرضاء الآخرين، واللي تبدأ من خلال شيء اسمه التسلسل الهرمي للخوف. تبدأ بالمواقف الصغيرة إلى المواقف الأجراء والأخطر. ومن الأمثلة الغريبة المذكورة في هذا الكتاب هو أنه يقولك لما تكون في كاشير حاول أنك تتعمد أنك تتأخر في الكاشير، وأنك تاخذ راحتك أكثر من اللازم، وهذا بيعرضك بمشكلة مع الكاشير، بيحاول يخليك تستعجل وبيحطك في موقف جدا محرج ويبعث على القلق والتوتر. يقولك حط نفسك في هذا الموقف عشان تبدأ تتعامل مع هذه الأشياء تدريجيا. مثال غريب، خذ مثال أجرى ثاني، يقولك لما تكون في مطعم حاول تطيح الملعقة أكثر من مرة كل شوي، وتطلب منهم كل مرة أنهم يرجعون الملعقة على الطاولة. يقول هذا السلوك راح يحطك في هذا الشعور بالخوف، حاول تتمرن على هذه المواقف عشان توصل للمواقف الأصعب. وعلى فكرة يا طويل العمر، تغيير القناعات ليس كافي بحد ذاته، لازم تغير من عاداتك، لأنه ممكن يكون موضوع إرضاء الآخرين الدائم عبارة عن عادة، يعني عقلك اللاواعي يمارسها من دون أن يكون لك الخيار. فركز الكاتب يا صديقي الجميل على عادات مهمة جدا. أول عادة هي عادة الوعي بالذات، فإحنا نكون مو عارفين ليش دائما نسعى لإرضاء الآخرين، لكن بمجرد ما ناخذ الفكرة هذه نحللها ونفحصها راح نوصل لمرحلة الوعي، وبنعرف إيش الأسباب العميقة خلف هذا السلوك. العادة الثانية يا صديقي الجميل، عادة الاستقلالية الشخصية. يعني على سبيل المثال لما نتكلمنا عن الآراء اللي ممكن انك انت تمتنع عن إلقائها عشان ترضي الآخرين، يقول لك لا، حاول يكون عندك استقلالية شخصية. آرائك لما تكون موجودة في عقلك وتعتقد انها على صواب، شاركها بكل أريحية، حتى لو تسبب ذلك في بعض النزاعات والخلافات او حطك في مواقف جدا مقلقة، مثل ما تكلمنا عن مثال الكاشير قبل شوي. الآن وصل باتريك إلى قصة كيف تستخدم كلمة لا، واللا من أجمل الكلمات اللي ممكن لو عرفت كيف تستخدمها راح تأثر في حياتك بشكل إيجابي لا يوصف. أنا شخصياً حصل معي هذا الموقف، وأول مرة قرأت موضوع اللا كانت في كتاب الأشياء الأولى أولاً لستيفن كوفي، اللي هو اسمه First Things First، وكان يقول دائماً تعلم أن تقول لا كبيرة من أجل نعم أكبر. شو معنى كلامه؟ معناته أنه على سبيل المثال يكون عندك مهمة لازم تنجزها الآن في الساعة هذه بالضبط وبالتحديد، فيجي صديق جدا عزيز عليك ويطلب منك خدمة، ويطلبها مو خدمة مثلا خلينا نقول رغبات شخصية عادية، لا، خدمة مساعدة فعلا، يعني ممكن يكون هو في موقف يحتاجك فيه جدا. الآن أنت مخير ما بين أنك تقول لا كبيرة عليك وصعب عليك جدا، من أجل أن تقول نعم كبيرة أو أكبر، وهي أنك راح تقدم فيها أهدافك الرئيسة أو مبادئك المهمة جدا، وخصوصا لما تكون هذه المبادئ باتجاه الهدف أو الحلم اللي أنت دائما تسعى له، وأن هذه الخطوة جدا مهمة بقدر أهمية مساعدة زميلك. فلازم تتدرب على أنك تقول لا، سواء تقولها في اجتماعات مع مدرائك في العمل، عادي قد يتسبب بتوتر العلاقات شوي، هذا أمر طبيعي، أهم شيء أن تكون العلاقات في نطاق الاحترام، لكن آرائك تقدر تعبر عنها بكل وضوح. إذا كانت في فكرة مدروجة على الطاولة تعتقد أنها لا، تقدر تقول لا الفكرة هذه ما أشوف أنها صالحة. تقدر كذلك تقول لا على مستوى النطاق الشخصي، العائلة، في البيت، الأصدقاء، سواء في العمل أو خارج العمل. مهارة أنك تقول لا بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب مهارة جدا جدا جميلة، وتحتاج تتدرب عليها كثير. وركز على كلمة كيف تقولها بالشكل المناسب، لأن مو شرط أنك تقول لا يعني لازم تقولها بشكل جدا فظ، لا، تقدر تقولها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الود والتلطف. الغاية يا صديقي العسل اللي يبغى يوصلها باتريك من هذا الكتاب أنه لنفسك عليك حق، ومحاولة السعي الدائم لإرضاء الآخرين حتى لو كان على حساب صحتك ونفسك، فهي غالبا ليست محاولة جيدة كما عقلك اليوم يتصورها. ففي فرق بين أنك تكون إنسان ودود، وفي فرق بين أنك تكون إنسان دائما يسعى عن إرضاء الآخرين بسبب أنه يعاني من مشاكل أو نقوصات في نفسيته أو شخصيته. بهنا نكون يا صديقي المتابع وصلنا لختام الحلقة. إذا تعرف شخص ممكن يستفيد منها شاركها معه، واللايك اللي راح تعطينا إياه راح ينفعنا دائما ولا يضرك. ومثل ما قلت لك في بداية الفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بصدور الحلقة الجديدة اللي راح تصدر قريبا. شكرا لك على حسن الاستماع من أعماق القلب، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.